وَالْعِبَ هُمْ يُوْرُونَ

ويعلم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. صدق الله.